إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم. قصة عيسى عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. هل سمعت ما يقال؟ بنت عمران ولدت دون زواج. بنت عمران ولدت غلاما دون زواج ولا زوج. يا للعار، بنت حنة يزعمون انه تكلم وبرأها. انه ابن يوسف النجار. عجبا، فلما تنكره او ينكرها؟ لقد خطبها في مهدها كما سمعت. صدقت، فلو كان ابن يوسف ما انكرت ولا انكرها. اذن فمن ابوه؟ اخبريها وامها لتدبر امرها، انهم قادمون لحملها وولدها الى الهيكل. هذا لن يكون، لن يكون، لن يصل اليها وولدها الا فوق جسدي. هذا أمرني الهاتف يا بنيامين أن أرحل بهما إلى... إلى أين؟ إلى مصر. مباركة هي أرض مصر. إني راحل معكم أنا وامرأتي. إن أذنت مريم لكما أسألها. أسألها مارتا. لن تقدر مارتا على فراقها ووليدها، ولا أقدر أنا على فراقك يا يوسف الطيب، ولا آمن الطريق عليكم. مريم تبتهل إليك وتضرع بين يديك، تركع تسجد تتوسل أن تحفظ نسمة روحك، نسمة روحي، من شر لا أعلمه، لا أملك أن أدفعه عن فلذة كبدي. ربي، أين أفر بولدي إلا منك إلي؟ أنت اخترت، أنت اصطفيت، أنت أمرت، وأنا لبيت. بأمرك كان جنينا وحنينا، وبأمرك جاء حنانا وبيانا وكليما في المال، دليل براءة وطهارة أمه، وبأمرك أرحل حيث أردت وقدرت لنا، وثقة أنا في رحمتك وأمنك، وثقة أنا في عدلك، وثقة أني أرحل في جيش من جندك والملكوت، حيث أرحل وحيث أنزل وحيث أكون، ملكوت السماوات معي. بأمرك يا رب الثمرة والقطرة وجنين البذرة في أعماق الأعماق، اجعل ثمرة قلبي ظلا يشمل خلقك بالرحمة والعطف وصفاء الروح. طوبى للودعاء، طوبى للغرباء. هيا هيا يا ولدي، يا قرة عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. صدق الله العظيم. ماذا تقولين يا سامرية؟ ما رأيت هناك وسمعت يا مولاتي الملكة، ويا لهول ما سمعت وما رأيت. فتاة عذراء دون زوج تحمل وتلد، أهي امرأة بغي؟ الحق يقال يا مولاتي، ما علمنا هذا عنها ولا عن أمها، لكن ماذا يا سامرية؟ هناك رجل اسمه يوسف، نجار يعمل مع عمها أو قريبها، يقال إنه خطبها وهي في مهدها. خطبها وهي في مهدها؟ ماذا تقصدين؟ لما لا يكون هو يا شيخ بيت داود الغافل عن بيته؟ زكريا ليس غافلا عن بيته يا رأس الأحبار، وحتى لو كان زكريا غافلا عن بيته فما أهل بيت زكريا بغافلين أو غافلات عن الرب يا قيافة؟ فما قولك؟ حتى لو كان بيت زكريا غافلا عن الرب فما الرب بغافل عن خلقه يا حبر الهيكل؟ حبر الهيكل؟ لقد تجاوزت وتحامقت أيها النجار. يقول زكريا: ما تحامق إلا أنت وأعوانك ألسنة الجهل هؤلاء. هذا يقول فضلك. ماذا تصبر عليه يا رأس الحكمة؟ الأمر لا يحتاج إلى التحاور. الخطيئة واضحة جلية، والبغي لا بد أن ترجم، وقبلهما ذلك العجوز النجار يوسف. اصبروا يا مجمع الحكمة، اصبروا. زكريا يعلنها، يهتز لها هذا الهيكل، تهتز الأرض وما فيها، تهطل منها عيون سحاب الرحمة. مريم طاهرة عذراء بتولا بكرا لا زالت، مريم لم يمسسها بشر أبدا مذ ولدت. فمن أين لها هذا الولد إذا كانت عذراء بتولا يا نجار بني داود؟ هل تنبت أرض نبتا دون بذرة؟ هل يوجد زرع دون زرع؟ إلا زرع البرية، الزرع الشيطاني، والشيطان هو النجار يوسف، والشيطان الذئب ليس له إلا المنشار، وكذلك هي وغلامها، وأنت أيها العجوز وولدك يوحنا. زكريا لا يرهب الموت يا ذئاب الهيكل. زكريا وولده ومريم عطية الله لها بأعين الرب الذي أنطق الغلام في مهده. ولو كان لديكم بقية من عقل لسألتم أنفسكم وهو يكلمكم في المهد غلاما: هل يتكلم مولود في المهد؟ هذا شيء من سحرك يا نجار الناصرة. هذا سحرك. زكريا ليس بساحر، ولو أني أعرف شيئا من ضلالات السحرة لأخفيت البنية وغلامها عن أعينكم أو أغشيتكم فما أبصرتم، أو سحرتكم قردة وخنازير. زكريا يهدر غضبا يشتمنا، أول مرة يشتم أحدا. اثبت نفسك يا زكريا. اقتله يا رأس الحكمة. قدمه في التو قربانا وولده والمرأة وغلابها. ما هذا مجلس أحبار ولا مجمع حكمة يكون؟ يا رأس الحكمة، إن أذنت لي أعلن رأيي. أعلن رأيك يا حنان المنحاز لبيت بني داود. نعم أنا منحاز، لكن للحق والعقل. فما ذاك الحق؟ يا كليم المهد يا عيسى صلاة وسلاما، مريم العذراء في المحراب تقوى وصياما، يا أهل الروح بشيرا يحمل الروح غلاما، يا سريا يا جنيا طريا وطعاما، يا كريم المهد هل يعرف مولود كلاما، قدرة الله تجلت فيك بدءا وختاما. كليم المهد، قصة عيسى عليه السلام. غدا حلقة جديدة. عبد السلام أمين، أحمد أبو طالب.